إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إلى عرفات الله يا خير الزائرين، عليك سلام الله في عرفات، على كل أفق في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. إلى عرفات الله. احتفالية البرنامج العام بيوم عرفة. معكم على الهواء رئيس التحرير أحمد دياب. أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. هندسة الهواء أماني هلال. والإخراج علي عبد العال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل السادة المستمعين مستمعي البرنامج العام معنا في يوم من أيام الله اللي بنتمنى يا رب ان احنا يكون لنا حظ ونسعد بخير هذا اليوم، يوم عرفة. حيكون سبب من اسباب سعادتنا ضيافة البرنامج العام اللي شخصية الحقيقة جميلة من 9 صباحا، وهو الحقيقة جاء الينا مبكرا وكنا في حوار معه في امور كثيرة يعني هنتكلم فيها معكم لحد الساعة 2:30. ضيفنا الكريم هو طبعا هو الدكتور كامل غراب من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور كامل وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حج بيته الحرام وزيارة نبيه خير الأنام. أمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. يوم عرفة يوم يعني نتمنى يا رب زي ما قلت إن إحنا كلنا السنة جاية كده نكون هناك على جبل عرفات. خلينا نبتدي كلامنا دكتور كامل بنبذة عن عرفة ولما سمى بهذا الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما كثيرا. سيدي يا رسول الله، يا سبب الوجود من العدم، يا منقذ الوجود من الظلم، يا من بك الكون انتظم، شرفت مكة والحرم والحجر ثم الملتزم، فالصخر غاص لك القدم، على الرمل لم تظهر قدم، لك أمة خير الأمم. وبعد، إن يوم عرفة يوم رفع الله قدره وعظم الله عز وجل على الأيام شأنه. كفى أن يوم عرفة فيه الركن الأعظم لفريضة حج بيت الله الحرام، وهو الوقوف بعرفات، لقول مولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، والحديث كان في كلمتين من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الحج عرفة. إذن من فعل مناسك الحج جميعها ولم يقف بعرفات فقد فقد الركن الأعظم لهذه الفريضة، وبالتالي قال جمهور العلماء بأن حجه سوف يكون باطلا أو باطلا، لأنه لم يقف على عرفة الذي تقف عليه القلوب بالذنوب مقرة ومعترفة، حتى ولو لظرف ما دكتور كامل، حتى ولو لظرف ما، ولا يجوز التوكيل، ولا يجوز التوكيل، حتى لو لمرض لا يجوز التوكيل في أي ركن من أركان الحج حتى في أقل ركن أو في أي منسك من النواسك، حتى في رمي الجمرات، في رمي الجمرات. يعني قال العلماء لا يجوز لأحد أن ينيب أحد أو يوكل أحد في رمي الجمرات إلا لعذر شرعي. ومن تركه يعني من غير عذر شرعي عمدا وجب عليه دم، وهذا الدم أن يأتي به ويذبحه في بيت الله الحرام ويوزع على فقرائه، على فقراء البيت الحرام، ولا يأكل منه شيئا. عموما احنا موضوع التوكيل ده لسه احنا هنخوض فيه فيما بعد، ولكن فريضة الحج وتحديدا الكلام عن يوم عرفة، كفى أن يوم عرفة فيه الآية التي نزلت ختاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في سورة المائدة، قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية لما قرأها أو سمع بها أحد اليهود جاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين، إن عندكم آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا يوم نزولها عيدا. الآية ديت لو عندنا احنا في اليهود كيهود لجينا على هذا اليوم واتخذنا اليوم دعيد. فسيدنا عمر قال له: ما هي؟ قال لي: ايه الآية دي او اللي عجبتك؟ فقال الرجل، طبعا ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم لانه لم يقرأ قرآنا، هو قال النص، قال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال سيدنا عمر بن الخطاب، وعمر وهو من هو الفاروق عمر، وما ادراك ما عمر، عمر الذي في يوم سئل، حتى لا نخرج بعيدا، في يوم سئل قيل له: الا تكسو الكعبة؟ قال: بطون المسلمين أولى. يعني منتهى العطف ومنتهى الحنان، مع أن الواصفون لسيدنا عمر كانوا يصفونه بأنه كان طويلا، كان جرما في الجسم، كان شديدا في اللهجة، كان متعصبا للحفاظ على دين الله. سيدنا عمر ماذا قال لهذا الرجل؟ قال: والله إني أعلم الساعة واليوم التي نزلت فيها هذه الآية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: نزلت عشية عرفة يوم جمعة، يعني نزلت في يوم كان فيه عيدين، عيد الحجاج يوم عرفة وعيد المسلمين في يوم الجمعة. إن دل هذا فإنما يدل على عظم يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم عرفة وجبل عرفة، جبل عرفة، ولما كان سمي عرفة؟ قالوا بأنه سمي جبل عرفة في البداية قديما، قالوا بأن آدم وحواء تقابلوا فتعرفوا على هذا المكان، تقابلوا وتعرفوا على هذا المكان، فوقفوا على جبل عرفة فعرفوا بعضهم وعرفهم الله إلى بعضهم، مع العلم أنها مخلوقة من إيه؟ مخلوقة منه، مخلوقة منه، ولكن تعرف الله وعرف الله آدم على حواء على هذا المكان فسمي بجبل عرفة. وهناك رأي آخر أن حجاج بيت الله الحرام يقفون في هذا اليوم على هذا الجبل وعلى هذا الصعيد الكبير، فيقفون بكل قلب معترف وبكل انشراح في الصدر، بالقلوب بالذنوب مقرة ومعترفة، من الاعتراف، من الاعتراف. وكأن إنسان يعترف: يا رب، ها أنا ذا واقف ببابك ألوز برحابك، فهل قبلتني أم طردتني من جنابك؟ يعني يقف بيقول له: يا رب أنا في إيدك، يا رب أنا بعترف بأن أنا مخطئ. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح والنص صريح: العمرة إلى العمرة كفارة بينهما. يعني لو أن إنسان اعتمر في العام الماضي وجاء في هذا العام اعتمر، ما بينهم كفارة، العمرة إلى العمرة كفارة بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال في الحديث الآخر الذي يبين فيه مولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لهذا اليوم وما لهذه الفريضة من فضل كبير، قال عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت، والعلم أن عرفة هو الحج، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أن ولدته أمه. يعني زي ما جه من باطن الأم وحيدا فريدا عريانا ليس عليه قشر ولا ذنب، كذلك يرجع من هذه الفريضة وليس عليه ذنب كما ولد. نعم كما ولد، ولكن يرجع بأي ذنب نقي كيف ذلك؟ وهيرجع إزاي طاهر من الذنوب؟ قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني بعد ما يؤدي فريضة الحج وبعد ما يؤدي جميع هذه المناسك بالمال الحلال وبالراحلة الحلال وبالزاد الحلال وبالنية الصحيحة النية الصالحة طبعا وبالنية الصالحة أنه خرج من داره وبيته معتمدا على الله أنه سوف يؤدي فريضة كتبها الله عليه لمن استطاع إليها سبيلا بنية صادقة، الله عز وجل يكتبه من حجاج بيته. نعم. حجاج بيت الله طوفوا يعني وسعدوا، لا يحج إلى بيت الله مثلا بهدف التباهي أمام الناس، لا مثلا بهدف التباهي والله كثير. نعم كثير من الناس والله يعني ضعاف النفوس يذهبون لفريضة هذا البيت الحرام وحج بيت الله الحرام ليقال لهم اللفظ المعروف الحج فلان لاكتساب اللقب. اكتساب اللقب ولكن لم يعلم أن هذه الفريضة فريضة عظيمة لها فلسفة كبيرة جدا. الفريضة زي ما قلنا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني أن يكون المال حلال والزاد حلال والراحلة حلال. يعني الإنسان اللي هو واكل المال الحرام ويذهب لفريضة الحج حجه مردود في وجهه. الإنسان الذي انعدم الضمير من قلبه ونفسه، الإنسان الذي يؤذي الناس، الذي يأكل أموال الناس بالباطل ليس له حج. هل لو ذهب بغرض التوبة النصوحة إلى الله ممكن يقبل؟ لابد أن يتوب قبل أن يذهب قبل الذهاب ويرد الحقوق يا دكتور صح؟ نعم ويرد الحقوق. ليه؟ ربنا لما جاء قال لنا توبوا إلى الله توبة نصوحة، لماذا لم يقل المولى توبة وفقط؟ قال توبة نصوحة ليه؟ لأن التوبة النصوح لها شروط، هي ألا نعود إلى المعاصي مرة ثانية، هي أن نرد المظالم إلى أهلها. كفى أن الشهيد، وكلكم تعلمون الشهيد وهو من هو له المكان العظيم عند الله تبارك وتعالى، يغفر له جميع الذنوب إلا الدين. يا الله يغفر له جميع الذنوب إلا الدين. فإزاي واحد هيكون مديون ويذهب لفريضة الحج؟ إزاي واحد يأكل المال الحرام ويذهب لفريضة الحج؟ لابد أن يتحلل ويتوب إلى الله بنية صادقة، ثم بعد ذلك يتضرع إلى الله عز وجل أن يرزقه حج بيته الحرام ويؤدي مناسك هذه الفريضة. الإنسان الذي يذهب إلى هذه الفريضة ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، إذا كان حاجا لهذا البيت الحرام بالمال الحلال وقال لبيك اللهم لبيك، الله يرد عليه بنفسه ويقول له لبيك عبدي وسعديك والخير كله في يديك، ما لك من حلال وزادك من حلال وراحلتك من حلال، ارجع مأجور غير مأزور، ارجع معك الأجر غير مأزور، ارجع مغفور الذنب مستور العيب. أما صاحب النفقة وصاحب الزاد الحرام والمال الحرام آكل أموال الناس بالباطل، الذي لا يعطي الناس أموالهم ولا يعطي الأخت حقها في الميراث ولا يعطي أخواتهم حقوقهم التي كتبها المولى سبحانه وتعالى، الذي يتاجر بسلعة المسلمين بالغلاء والوباء وبالإفراط والتفريط ويقوم بعملية احتكار ويكتسب المال الكثير من وراء الاحتكار ويذهب لفريضة الحج، حينما يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يقيد الله له ملك. ربنا اللي ما يردش عليه بنفسه، ربنا يقيد له ملك هو اللي يرد عليه يقول له ايه، يقول له لا لبيك ولا سعديك والفقر كله بين عينيك، ما لك من حرام وزادك من حرام وراحلتك من حرام، فارجع مأزور غير مأجور. ولذلك قال أحد الصالحين: إذا حججت بمال أصله سحت، سحت مال والعياذ بالله حرام. إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكفى أن يوم عرفة حينما يقف الإنسان في هذا اليوم كأنه يقدم أفضل الأعمال لله عز وجل. ولذلك لما جاء رجل لمولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله أي الأعمال أفضل، أفضل الأعمال إيه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: حج مبرور. حج مبرور. لماذا قيد النبي قال حج مبرور؟ أي حج مقبولة، حج توافرت فيه الشروط المادية والمعنوية لكي تؤدى هذه الفريضة. أما يوم عرفة فله الفضل الكبير من الله تبارك وتعالى على حجاج بيته. كفى أن الله في هذا اليوم ينزل إلى سماء الدنيا. ومعنى حتى المستمعين يعلموا جيدا أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، ليس ينزل المولى بنفسه كجثمان أو مكان، حاشا لله هذا، وكل ما يخطر ببالنا فالله منزه عن ذلك. نعم، قال الإمام أبو حنيفة: إن نزول الله في هذا اليوم هو نزول رحمة وليس نزول نقلة، لأن الله لا يسعه مكان ولا زمان، كان ولا ما كان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، أن يقول له كن فيكون. من هنا الله ينزل فيقول لملائكته: يا ملائكتي ما أراد هؤلاء؟ عباد دول جملي يقصدون ماذا؟ فتجيب الملائكة: يا رب يقصدون بابك ويقفون برحابك، يطلبون مغفرة الذنوب وستر العيوب. ما هي الملائكة دائما تستغفر للمسلمين وتستغفر للمؤمنين. ما هي الملائكة ربنا لما تكلم عنها في أول سورة غافر قال: ربنا وسعت، الملائكة اللي بتدعي: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فيقول المولى تبارك وتعالى: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يسألوني رحمتي ولم يروني، ويتعوذون من عذابي ولم يروني، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. مغفرة الله وعفو الله يحل على حجاج بيت الله الحرام. من هنا صدق الإمام الشافعي حينما قال في الهواتف الإلهية. وما هي الهواتف الإلهية عشان الإنسان يبقى فاهم هو بيسمع إيه؟ الهواتف الإلهية هي أقوال قيلت بلسان المولى سبحانه وتعالى. قال الإمام الشافعي: وكأن الله يتحدث إلى أهل عرفات: هم وفدي، هم وفدي، إذا ما حضروا عند بيتي يطلبون الزلفى، أعطهم ما سألوني جهرة وأنلهم من جنابي غرفا. وما هي الغرف؟ أولئك يجزون الغرفة، في ختام سورة الفرقان قال الله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. هم وفدي إذا ما حضروا عند بيتي يطلبون الزلفى، أعطيهم ما سألوني جهرة وأنلهم من جنابي غرفة فأبشروا بالفوز مني والرضا قد دنا الوصل وقد زال الجفا وإذا ما اجتمعوا أسمعتهم من جنابي أن مولاك عفا. أن مولاك عفا. هكذا هو يوم عرفة، القلوب تقف بالذنوب مقرة ومعترفة. ولذلك أحد الصالحين قال قديما: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم. ده واحد كان واقف في يوم عرفات من الصحابة من التابعين، ففي يوم أراد أن يبتهل إلى الله عز وجل بلسانه، فقال: يا رب، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد ذهب وفدك إلى البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم عينك لم تنمي، أدعوك ربي حزينا قلقا، فارحم بكائي بحق البيت والحرم، يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى، من للمسيء المذنب الحيراني. يا رب إن ما كنتش بتقبل اللي هو صاحب التقوى، ما بالك بالإنسان المذنب الحيران؟ يعني بيقول لي: يا رب أنا واقف ببابك، خلاص اغفر ذنبي واستر عيبي، اغفر ذنبي واستر عيبي، واقف ببابك ألوز برحابك. الله أكبر. الله ربنا يزيدك علم يا دكتور كامل، أعزكم الله. موعد الوقوف بعرفة، الموعد الذي جميع العلماء أقروه واعترفوا به ولا جدال ولا نقاش في هذا، وهو بعد فجر يوم عرفة، وقالوا من قبل الفجر في الصبيحة، يعني منذ أن نعلم أن الشعائر قد بدأت، من هنا قالوا من الفجر إلى غروب شمس يوم عرفة. نعم. والمدة يا دكتور، يعني هل هي يعني على أقل ساعة ولا الكلام ده غير صحيح؟ طبعا هو يقف جزءا من هذا اليوم في هذا الوقت، على الأقل أن يحضر صلاة هناك. نعم. يعني يحضر صلاة العصر ثم ينتظر. ومن يعني ومن الأولى والأحوط وما عليه العلماء أنه ينتظر اليوم كله. نعم. ولكن للمشقة طبعا، ولكن الأعداد الكبيرة للزحام طبعا. وللمشقة ولهذا ولكذا، يعني يأخذ جزءا من هذا اليوم ثم ينصرف، ولكن بحيث أنه يقف في الوقت المحدد الذي حدده المولى سبحانه وتعالى. نعم. حنذهب حالا إلى الحنطير للأراضي المقدسة، هناك زميلنا دكتور هشام محفوظ يطمننا عن حالة حجاج بيت الله ويقول لنا، ينقل لنا الأجواء. دكتور هشام أهلا بك معنا. زميلتي العزيزة إمام عبد الحليم، زميلتي ياسمين شاهين، فريق العمل، فريق العمل الأستاذ علي عبد العال مخرجنا العزيز، وأيضا مهندس الصوت الزميلة أماني هلال، وفضيلة الدكتور العالم الجليل فضيلة الدكتور كامل. طبعا كل لحظة أنتم دائما بكل خير، البركات تشملنا جميعا هنا، وحضن الرحمة الربانية يضم كل ضيوف الرحمن على صعيد عرفات، الدعوات والتلبيات والدموع والفرات، يعني كلها تتجه إلى المولى القدير. كل ضيف من ضيوف الرحمن يدعو الله سبحانه وتعالى لأهله ولذويه ولوطنه ولأبناء وطنه. وطبعا نؤكد لكم الجميع هنا الحمد لله بخير، وحتى درجة حرارة الشمس لا يستشعرها أحد، لأن حرارة النسمات العرفاتية والنسمات نسمات الوطن الرباني تشمل الجميع، فلا نستشعر إلا حضن الرحمة الربانية هنا. حتى أن يعني كلمات انطلقت من الصدر: ولقد رأيت الخير في هذا الذي يسمو بنا إذ نحن في عرفات. قال: وما ذاك الذي حقا ترى يسمو بنا في هذه الجنبات؟ قلت: التغاضي والتراضي دائما والصبر والإذعان للخيرات. عرفات إنها هنا عرفات، هيا إني إلى البركات والحسنات أبنو أهفو إليه، أستغفر ربي بهمة وبركات. يعني لا أصف، لا أستطيع بالفعل أن أصف حقيقة المشهد، لأنه أشمل وأكبر وأعظم وأجل وأغنى وأحلى وأجلى من أن يصفه عبد القصير مثلي. اللهم إني أسأله عز وجل أن يعدكم بما وعدنا وأن يشملكم بما يشملنا، لكن سماحة التواصل بالمحبة والخير والإخاء فيما بيننا تجعل بيننا قسمة في الرضوان الرباني، فما يشملنا يشملكم أنتم أهل مصر أحبائي شعب الجميل الأصيل. أدعو الله دائما بأن يحفظ بلدي من فوق صعيد عرفات، أرفع هذه الدعوات بأن يشمل مصر بعبور كل التحديات لنستقبل غدا مشرقا أفضل يشمل الجميع بالخير والبركات إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور هشام، قبل ما يتحاور معاك دكتور كامل، طمنا عن حالة الجو إيه؟ أنت قلت نسمات، عاوزين نشوفها هي نسمات شكلها إيه؟ والله ما أنا قلت لحضرتك زميلتي إيمان، يعني إحنا يعني حتى وإن كان يعني درجة الحرارة بعض الشيء، لكن هناك يعني خيام يعني في كل مكان على صعيد عرفات، وهذه الخيام مجهزة تجهيز يعني يقاوم درجة الحرارة، وهناك استعداد بأمانة شديدة أقول لك زميلتي إيمان في المكان استعداد كامل لكي يقضي ضيوف الرحمن مناسك الضيوف منسك الضيوف. في نقاط طبية كافية دكتور هشام؟ طبعا قبل يعني استلام الخيام وقبل تفويج ضيوف الرحمن من منى أو من أماكن نقاطهم، لأنه في أفواج ما جاتش من منى، في أفواج جات من مكان النقاط، وإحنا سألنا واستفسرنا من علماء أجلاء زي فضيلة الدكتور كامل أعزكم الله. ده الله حبيبي يتدخل مع حضرتك يا دكتور. يتفضل يا دكتور على قدر ما أستطيع يا دكتور، لست متبحرا. يتفضل دكتور. في البداية كل عام وأنت بخير وأنتم بكل خير، ولكن هناك سؤال في البداية لحضرتك شخصيا، هل أنت تؤدي المناسك أم تؤدي شعيرة؟ يعني هل تؤدي المناسك وحج بيت الله الحرام أم أنك تفعل عمل يعني خاص بعملك الشخصي؟ يعني هما معا على قدر المستطاع، لكن بالدرجة الأولى الله سبحانه وتعالى يوفقنا لأداء فريضة الحج إن شاء الله. ربنا يتقبل منك إن شاء الله حج بيته الحرام، ونسأل الله عز وجل أن تعود سالما غانما إلى أهلك ووطنك. اللهم امين فضيلة الدكتور. ولنا استفسار فضيلة الدكتور، يعني نحن هنا اتفضل. يعني ونحن نؤدي دورنا نتساءل ايضا فيما بيننا بالنسبة للهدي، مسألة المتمتع والمقرن والهدي، هل يجب ان يرى المتمتع هديه وهو يصبح امامه، ام يكفي فقط من الصكوك التي توزع في مثل هذه الأمور؟ يعني هل يذبح بنفسه أم يعني أن يرى هدية؟ نعم. والله موضوع الأضحية هو الأصل فيه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للسيدة فاطمة: قومي يا فاطمة فاشهديها، فإن لك بكل قطرة من دمها أن يغفر الله لك ما تقدم وما سلف من ذنبك. فقالت: يا أبي، هذا لآل محمد خاصة؟ قال: بل هي لآل محمد وللناس عامة، ولكن حضرتك طلبت مني للمتمتع ولغير المتمتع، يعني أن يشتري صك. إذا كانت هناك يعني يتعذر على المتمتع أن يرى هذا بنفسه، أن يرى الضحية والهدية بنفسه، فعليه أن يشتري صكا يقدم به الأضحية ولا شيء في ذلك. إذن جزاكم الله خيرا دكتور. جزاكم الله خيرا. الدعاء الذي يقال ونحن نجمع الجمرات فضيلة الدكتور، ويعني أرجو ألا يعني تسمح لي زميلتي إيمان، يعني هذه نتيجة لي أنا شخصيا تسمحي لي يعني حتى أوثق معلوماتي دي حجة العمر إيمان. لا اتفضل يا دكتور، اتفضل ربنا يا رب يكتبها لك ويتقبلها منك. معنا صحبة في حاجة تانية إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. يا رب يا رب. فضلت الدكتور ونحن نجمع الجمرات, هل هناك أدعية مأثورة تقال عند جمع الجمرات؟ والله ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء ما يقال في يوم عرفة وغيره, وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث في الصحيحين. جزاكم الله فضيلة الدكتور, ومعذرة إن كنت قد أطلت عليك زميلتي إيمان, زميلتي ياسمين, زميل المسجد علي عبد الهادي العزيزة, لن أنسى أبدا لأنكم في القلب, مصر كلها في القلب, كل من في مصر في قلبي. اللهم ألهمنا خير الدعاء, اللهم ألهمنا يا ربنا خير الطاعة وخير الوقوف وقوفا مقبولا. فالحج عرفة كما قال النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور هشام محفوظ من بعثة الإذاعة المصرية في الأراضي المقدسة, شكرا لك, وحنعود تاني في رسائل قادمة تطمننا عن حالة أهلنا اللي في السعودية. شكرا لك يا فندم. أفضل يا فندم, كل التحية. مكة وفيها جمال النور طلع على البيت المعمور, دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام بعفو رب غفور, بعفو رب غفور. فوقنا حمام الرحمن عدد نجوم السماء طايرة مرة أخرى مستمعينا, واحتفالنا بيوم عرفة إلى عرفات الله. وما زال معنا في الاستوديو الدكتور كامل غراب من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك مرة ثانية. أهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور كامل, سؤال في الصميم من الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان, بيقول من لم يستطع, هو مش سؤال, هو بيجاوب يعني, من لم يستطع الوقوف من الحجيج لمرض أو لظرف طارئ فليحمل بالسيارة أو بالطائرة ويمر بعرفة ولو للحظة, فبذلك بيتم الركن علما بأنه لم يدرك الوقوف حتى المغرب, فوقت الوقوف ممتد من ظهر عرفة حتى فجر يوم النحر. يوم النحر. وحضرتك بقى يعني أكد أو طبعا صح. هو طبعا هو من المعلوم أنه لابد أن يدرك من يوم عرفة أي شيء ولو ساعة أو دقيقة أو أي وقت. ولكن طبعا هذا يعني لمن لغير المستطيع ولغير المقتدر, لغير المستطيع ولغير المقتدر. يعني مثلا عندنا إنسان مسن ولم يستطع القعود أو الجلوس, يعني هل نحمله التعب والمشقة أكثر مما هو في جهاد في هذه الفريضة. طبعا الدين دين يسر والدين دين تخفيف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفر. من هنا إن مع العسر يسرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. من هنا نستنتج أنه لا بد أن يقف على عرفة، ولو لساعة أو أي وقت لابد أن يقف في هذا المكان مستنيبا بقلبه لله سبحانه وتعالى، حتى ولو محمول كما حتى ولو كان محمولا بسيارة أو بغيرها أو بغيرها، لابد العبرة بالوقوف وليس بالشيء الذي يحمل الذي يحمل. تمام. العبرة بالوقوف أن يقف. بيستكمل بيقول طيب حتى لو وقف جزء من الليل حتى فجر يوم النحر، ده برضو صحيح؟ وقف جزءا من الليل حتى فجر يوم النحر، طبعا هو ينتهي يوم عرفة بغروب الشمس يوم عرفة. بغروب الشمس. بغروب وليس الشمس. وليس في الثلث الأخير من الليل يعني. وليس الفجر. ينتهي بالغروب، كما أن عندنا في أيام التشريق الأضحية تمتد من يوم النحر بعد الصلاة إلى غروب آخر يوم في أيام التشريق. نعم. هنواصل مع دكتور كامل غراب من علماء الأزهر حوارنا اللي ممتد لاتنين ونص، بس بعد موجز الأنباء اسمح لنا دقائق يا دكتور كامل. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيدتي سيدتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية وإليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء مع ياسمين شاهين. يؤدي أكثر من 2,000,000 حاج من شتى بقاع الأرض الركن الأعظم من فريضة الحج بالوقوف على صعيد جبل عرفات لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وقد أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر قصرا جمع تقديم بأذان وإقامتين، ويقضي الحجاج يومهم بين الذكر والدعاء، ومع غروب الشمس ينفر الحجاج في سكينة إلى المزدلفة حيث يؤدون بها صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويجمعون الجمرات ويبيتون بالمزدلفة ويؤدون صلاة الفجر بها. ويعد وقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات هو أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم، وفي هذا مثل هذا اليوم الموافق 9 من ذي الحجة من كل عام تكتسي الكعبة المشرفة بمدينة مكة المكرمة بكسوتها الجديدة. أعلن القنصل العام المصري في جدة اليوم تشكيل غرفة عمليات خاصة بالحج العام الحالي، تعمل على مدار الساعة لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين على رقمي 0566193123 و 0534 54094. وصرح القنصل المصري بأن هذه الغرفة تعمل بالتنسيق مع بعثة الحج المصرية الرسمية والبعثات النوعية التابعة للجهات الحكومية المختلفة، فضلا عن التواصل مع السلطات السعودية المختصة عبر فرق عمل متواجدة في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وأشار القنصل المصري إلى أن هدف هذه الغرفة هو تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للحجاج المصريين على كافة الأصعدة وحل ما قد يطرأ من مشكلات أو أزمات. أعلنت مصادر حكومية في الصومال اليوم مقتل 10 مدنيين في غارة أمريكية صومالية مشتركة عن طريق الخطأ على قرية باريري يوم الجمعة الماضي. وقد أعربت المصادر عن أسف الحكومة الصومالية إزاء هذا الحادث، مؤكدة أنه سيتم دفع تعويضات لأسر الضحايا. أعلنت وزارة الدفاع في اليابان اليوم عزمها المطالبة بأكبر ميزانية سنوية لها اعتبارا من عام 2019 لدعم برنامجها الدفاعي الصاروخي في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية. يأتي هذا بعد يومين من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا فوق اليابان. النبأ الأخير، عثرت قوات حرس السواحل في بنغلاديش على جثث 17 شخصا معظمهم من أقلية روهينجا المسلمة في ميانمار. وأشارت مصادر مسؤولة في بنغلاديش إلى غرق المركب التي كانوا على متنها للهرب من أعمال العنف في ميانمار التي أجبرت نحو 18500 شخص للفرار طلبا للجوء عبر الحدود. في الوقت نفسه أكدت الأمم المتحدة اليوم أن نحو 27400 شخص من أقلية روهينجا المسلمة في ميانمار فروا إلى بنغلاديش هربا من أعمال العنف خلال الأسبوع الماضي. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر الأنباء، شكرا لكم ونوفيكم بجديد أنبائنا في 1:30 إن شاء الله. وراء الحدث. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وراء الحدث. مقتل العديد من قوات سوريا الديمقراطية في اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش في الرقة وريف الحسكة. لمزيد من التفاصيل معنا الهاتف من العاصمة السورية دكتور جورج جابور المحلل السياسي السوري. دكتور جورج، بعد التحية، ما هو الوضع الميداني الآن في هذه المناطق؟ كما تعلمنا وكالات الأنباء، ثمت اشتباكات في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، وهناك في تلك المنطقة تواجد كثيف لقوات عسكرية من مختلف البلدان، ثمت قوات أمريكية، ثمت قوات تدعمها أمريكا هي قوات سوريا الديمقراطية، ثمت بالتأكيد الجيش السوري وهو الذي له السيطرة أكثر من غيره في تلك المنطقة مع حلفائه من الإيرانيين والروس ومن حزب الله. إذن سمت أيضا كما نعلم وجود تركي متنام في تلك المنطقة، وهو على خلاف مع القوات الأمريكية. هكذا إذن سمت اشتباكات مختلفة، لكن ينبغي أن نقول أن الشرعية في القتال إنما تعود للجيش السوري ولحلفائه. القوات الأخرى التي تناهض هذا المحور العسكري إنما هي قوات معتدية، ينبغي بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ألا تكون هناك. هذا هو الوضع. دكتور جورج، يعني سيادتك تحدثت عن الأوضاع الميدانية في هذه المناطق، على الجانب الآخر ما هو التحرك السياسي أو الخطوات القادمة نحو المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية؟ تكلم الدستور أمام مجلس الأمن، أحاط المجلس بما يقوم به، لكنه طبعا لا يستطيع أن يسيطر على الوضع. هو وسيط دولي وليس فاعلا دوليا له وجوده المستقل. الوضع الآن حقيقة هو وضع ترقب لاجتماع أستانة الذي سيعقد في الشهر القادم، ولاجتماع جنيف الذي سيلي اجتماع أستانة. ليس ثمة وضوح في موعد اجتماع أستانة، وبالتالي ليس ثمة وضوح في موعد اجتماع جنيف. ما يمكن قوله في هذا الشأن هو أن اجتماع أستانة يتعامل مع الوضع العسكري على الأرض، وهذا أمر هام جدا، وأن اجتماع أستانة يتم برعاية روسية، وأن روسيا هي الأولى في اجتماع أستانة، فإن لها جناحين، جناح تركي وجناح إيران. سمت إجماع على أن الجيش السوري هو الوحيد المكلف بأن يصون السيادة السورية ويتعاون مع حلفائه كما قلت. لكن هذا الوضع للجيش السوري، الوضع الممتاز للجيش السوري، لا يلقى تعاونا كافيا من أمريكا ومن حلفاء أمريكا. نعم، نشكر دكتور جورج جابور المحلل السياسي السوري، ولكم من يجمل التحية ديانا مصباح. وراء الحدث. إلى عرفات الله يا خير زائرين، عليك سلام الله في عرفاته، على كل أفق في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. إلى عرفات الله. احتفالية البرنامج العام بيوم عرفة. رجعنا مرة تانية عودة مستمعينا إلى فترتنا إلى عرفات الله احتفالا بيوم عرفة، هذا اليوم الطيب المبارك. وما زال معنا في الاستوديو الدكتور كامل غراب من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. وأيضا معنا ضيف جديد انضم إلينا الآن، المبتهل الشاب محمد رياض. أهلا بك يا محمد. أهلا بك يا محمد. رحلة مع الإنشاد بدأتها حبا في الإنشاد ولا كيف جاءت؟ حبا في الإنشاد، وجاءت أيضا عن طريق موهبة. يعني عمي أكرمه الله كان صوته جميل جدا، فتمنيت أن أكون مثله، يعني هذا ما جعلني أن أقف في هذا المجال وأن يعني أبادر بالحصول على أي لقب أو أثبت لنفسي وأثبت للجميع بأن مجال الابتهالات والمداح النبوية ليس فقط عن طريق اكتساب أو كذا، ولكنها موهبة وحبا في النبي صلى الله عليه وسلم والإثبات للذات. يعني وزارة الشباب بالحقيقة ما بتدخرش أي جهد أنها تقدم نماذج شبابية. كان حتى كان في مسابقة إبداع كان في مجال الإنشاد، اشتركت فيها؟ والله يا فندم هو يعني تمنيت الاشتراك فيها فقدمت وقمت بتسجيل، ولكن لم يحالفنا الحظ، حدوث بعض الظروف كده فلم أذهب إلى هذا. توفق في المرات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. نسمع بقى حاجة منك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يا آل الجمال العبقري وسحره، والكعبة الغراء أبها ما الشهد، وقلوب أهل الأرض في أستارها يتعلقون بعبرة وتشهد. إذا زرت بعد البيت روض محمد ورأيت مسوى الأعظم العطرا، وفاضت مع الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية وضائع أريج تحت كل حصات فقل لرسول الله خير مرسل أبثك ما تدري من الحسرات. صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك شاب محمد رياض، ربنا يوفقك في مشوارك إن شاء الله، ونشوفك مبتهل ومنشد إن شاء الله. دعوة حضرتك إن شاء الله. شكرا لك فضيلة الدكتور كامل غراب. يمكن لسه احنا حتى الان موضوع عرفة لسه يعني في جوانب كثيرة جدا ما فتحناهاش. الصيام ونحن صائمون، ربنا يتقبل يا رب صالح الاعمال. طبعا لما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام وسئل عن صيام يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصيام قال كفارة سنتين، أنه يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة. نعم. ولذلك لما جاء الرجل قال يا رسول الله أرأيت يعني ماذا تقول لي في يوم عرفة في الصيام، قال أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. نعم. الحديث في البخاري وأخرجه مسلم. نعم. ولكن الصيام له مغزى. فريضة الحج في البداية لها فلسفة عظيمة جدا، هي الفريضة الوحيدة التي جمعت جميع الفرائض في داخلها. نعم. بمعنى وجمعت جميع الأركان وتحديدا أركان الإسلام في داخلها. بمعنى عندنا الحديث المشهور أركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ربنا خلنا حج البيت في الآخر لمن استطاع إليه سبيلا، عشان هناك في مقتدر وهناك غير المقتدر. طبعا. لكن في مغزى هناك آخر كبير، إن هذه الفريضة احتوت جميع الأركان في داخلها. بمعنى هي تشمل الشهادتين وتشمل الصيام وتشمل الزكاة وتشمل الصوم. عندنا لما نأتي كيف دخلت الشهادتين مثلا في هذه الفريضة، نجد التلبية التي يؤدوها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. هذه شهادة حينما تقال وكأنه قدم الشهادة لله عز وجل، هذا أول شيء. طبعا في هذه الفريضة حينما تؤدى لابد من الصلاة. نعم. في صلاة في موضع كذا، وصلاة في المشعر الحرام، صلاة في مقام إبراهيم. ولو أن إنسانا يطوف بالبيت الحرام له سبعة أشواط، وتم شوط أو اثنين أو ثلاث وحضرته الصلاة، يقف ليتم فرض الله سبحانه وتعالى، ثم يقوم بعد ذلك من أداء الفريضة يستأنف ما بقي. نعم. دخلت الصلاة في هذا الركن، ركن حج بيت الله الحرام. وإيتاء الزكاة، من المعلوم أنه هناك الهدي الذي يقدم. نعم. يعد من جملة الزكوات. نعم. من جملة ما يتقدم به إلى الفقراء يعد من هذا، فيها صدقات وفيها نفحات عظيمة جدا جدا. دخلت إيه الزكاة في هذا الركن. نأتي إلى الصيام. الجماعة اللي هم ما عندهمش هدي واللي ما بيقدموش هدي عليهم إيه؟ عليهم صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم. يبقى دخل الصيام في هذه الفريضة. دي اسمها فلسفة الحج. عندنا في يوم عرفة النبي لما بين لنا هذا اليوم وبين مكانة الصيام لمن يصوم في هذا اليوم العظيم المبارك، قال: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ما هو أي يعني النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا يقول: إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. يعني في أيام مباركة الإنسان يلتمسها دايما فيها نفحات وفيها بركات عظيمة جدا، لابد الإنسان هو يلتمسها ولا يضيعها منه، منها يوم عرفة. ولكن هناك رأي للفقهاء أنه يستحب الصيام، يستحب الصيام لغير حجاج بيت الله الحرام. أما الحجاج فيقومون بالإفطار للتقوية على أداء هذا المنسك العظيم. ولكن هناك شيء أحب أن أوضحه، وهو العشر الأول من ذي الحجة دخل فيه يوم عرفة. كانت صحابة سيدنا رسول الله يعظمون ثلاثة أعشار، يعني ثلاث حاجات كده كانوا يحبهم، عشرة وعشرة وعشرة. العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من شهر الله المحرم، والعشر الأخير من رمضان. لماذا؟ إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فيرحمه الله تبارك وتعالى ويغفر له بهذه النفحة. تمام. في مقارنة عقدها بعض أهل العلم ما بين العشر الأواخر من رمضان وبين العشر الأول من شهر ذي الحجة، قالوا: إن كانت العشر الأواخر من رمضان حينما تدخل كان النبي يشد المئزر ويوقظ أهله، فإن النبي في العشر الأول من ذي الحجة قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيها من هذه الأيام، فأكثر فيهن التهليل والتكبير والتحميد. النبي حسنا هنا على إقامة والمواظبة على العمل الصالح. قال ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ده عشان فضل العمل الصالح. والحديث الآخر: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيها من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. من هنا قال العلماء: إذا كان العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر التي من قامها كأنما قام ألف شهر، يعني 83 سنة وثلاثة أشهر، ما شاء الله، خير عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني في مغفرة للذنوب بإقامة هذه الليلة. قالوا: فإن في العشر الأول من شهر ذي الحجة يوم عرفة. هناك ليلة وهنا يوم، ويوم عرفة معروف، ولكن ليلة القدر يعني مختلف عليها. يوم عرفة هو محدد، ولكن ليلة ليلة القدر غير محدد. هي لك وحدك. دايما أحب أقولها دائما: من كان متحرها فليتحرى في الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان. وفي الحديث المشهور: فليتحرى في ليلة 27. كل هذا شاءت إرادة الله أن يخفي بعض أوقات الفضل والخير على عباده حتى يجتهدوا في العبادة. ولكن في يوم عرفة يعني مبينا للناس وظاهرا لجميع الناس، فمن أضاعه ضاع من يده الخير الكثير، ومن فرط فيه كأنما فرط في مغفرة الله لذنوبه في عامين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم قال: كفارة سنتين، وقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. هناك ليلة في العشر الأواخر من رمضان وهنا يوم، ومن قام هناك غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام هذا اليوم في يوم عرفة في العشر الأول من ذي الحجة فكأنما كفر الله له سنتين. قالوا: إن كان العشر الأواخر من رمضان يعقبها عيد الفطر، عيد الفطر، فإن العشر الأول من ذي الحجة يعقبها عيد النحر. صحيح. يعني يعني مقارنة عظيمة جدا. صحيح. دي أيام كلها مباركة. ويأتي المولى سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذا المنسك العظيم هو أعظم ركن في هذه الأركان المباركة وأعظم نسك تنسك به مولانا المصطفى حينما قال خذوا عني مناسككم. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن يوم النحر قال إن أفضل أيام الله عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر اليوم الذي يتقرب فيه الناس بنحر الأضحيات إلى الله سبحانه وتعالى، يوم عظيم يتقرب فيه الناس بنهر الدماء لكي يطعموا الفقراء والمساكين. ثلاثة أعشار دائما وأبدا كانوا يعظمونهم صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال أحد الصالحين روح دعاها للوصال حبيبها فسعت إليه تطيعه وتجيبه. يا مدعي صدق المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. لبيك يا غفار يا رحمن يا رحيم، لبيك يا قهار يا ستار يا حليم، دمع الندم فضي يا الله اوصلني يا ربي يا الله، دمع الندم فضي يا الله اوصلني يا ربي يا الله اوصلني يا ربي يا الله بحبلك الموصول. لبيك لبيك لبيك يا الله، لبيك لبيك لبيك إلى عرفات الله يا خير الزائرين، عليك سلام الله في عرفات، على كل أفق في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. عودة مرة أخرى مستمعينا، وكل عام أنتم بخير. هذه الفترة المفتوحة إلى عرفات الله، وما زال معنا ضيفا كريما في استوديو الهواء الدكتور كامل غراب من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك مرة أخرى، وأيضا المنشد محمد رياض الذي أسمعنا ابتهال رائع منذ قليل. أهلا بكم، أعزكم الله جميعا، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير، ومستمعينا بيشاركونا الحوار. السلام عليكم، مين معنا يا فندم؟ السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته عليك يا فندم، اتفضل. مع حضراتكم الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري، مركز ديشن محافظة قيناء. أهلا بك يا فندم. كل عام وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله العام القادم كل فريق العمل يكون على جبل عرفات ومعهم الأستاذ علي عبد العالي إن شاء الله. اللهم أمين يا رب. وجزاكم الله خيرا على استضافة العالم الجليل الدكتور كامل غراب، ربنا يديله الصحة. كل عام وأنت بخير، جزاكم الله خيرا على هذه المشاركة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولك حج بيته الحرام أياما معدودات وأعواما قادمة إن شاء الله. ربنا يديك الصحة. أنا مش قادر أتحرك من جنب الراديو لما سامع حضرتك والعلم الفياض اللي بتفيد به علينا يا فندم، أعزكم الله جميعا. طيب لي سؤالين عند حضرتك يا فندم. حضرتك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عن يوم عرفة، من صام يوم عرفة يكفر له الله سبحانه وتعالى سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، يعني سنة آتية. طيب حضرتك علمنا السنة الماضية ان الانسان اذنب، يعني عمل ذنوب ربنا يغفرها له، طب كيف يغفر الذنب الذي لم يقع السنة الباقية؟ شيخ عبد الغني انت خدت السؤال مني حالا، هيجيب عليه السؤال الثاني يا فندم. السؤال الثاني يا فندم عن الأضحية، يعني حضرتك تعرف ان احنا في جينا هنا الاسرة بتبقى كبيرة في بيت واحد، فيمكن يكون في 30 نفر البيت او اكتر او اقل، فالاضحية يعني ادوب هتكفي البيت وحده. فهل يا فندم اللي يكون يعني من الجائز انه لو جاب اضحية يعني تبقى البيت فقط؟ وادعو واسأل حضرتك انك تدعي لي اني انا احج وادفن في الاراضي المقدسة، ربنا يديك الصحة. شكرا لك يا شيخ عبد الغني، وتفضل اسمع الاجابة. تفضل يا دكتور كامل، السؤال اللي انا كنت هسأله. تفضل. طبعا انا عايز ابين حاجة صغيرة، وياريت لو كل إنسان بيسمعني حالا يكتب ورايا، وده الأفضل وده الأحسن، لأنها عملية مسألة حسابية. طبعا موضوع أن الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة، بمعنى يعني يكفر سنة ماضية أنت قد أذنبتها، ليس شرطا هي السنة التي فاتت، سنة ماضية أنت كنت تغفل فيها ولم تصم في يعني عرفة، أو الله سبحانه وتعالى لم يتقبل منك فيها صيام عرفة مثلا في عام من الأعوام، فيجي ربنا يتقبل في سنة ماضية، وهو طبعا احنا كده دخلنا في مشيئة الله، في سنة ربنا يعني يريد أن يغفرها لك فيغفرها لك منذ أعوام مضت، وسنة مستقبلية بمعنى أنك قد تنحرف بعد صوم يوم بعد صوم عرفة، فمن هنا أنت قد قدمت لله سبحانه وتعالى ما يغفر لك به السنة المستقبلية. يبقى كده أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. حتى مع الكبائر يا دكتور؟ نعم، حتى مع الكبائر، ولا إذا اجتنبت الكبائر؟ إذا اجتنبت الكبائر هو من الأفضل طبعا يعني اتقوا الشبهات، ومن الأفضل طبعا يعني النبي يعني ربنا سبحانه وتعالى يغفر أي ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن أنا عايز أقول صوم يوم عرفة فرصة لا تعوض، يريد كل واحد يكتب ورايا لو بيعرف يعني حد يلحق يكتب. إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة، فصيام يوم عرفة يساوي 12 ساعة تقريبا، ويغفر الذنوب سنتين يعني 24 شهر. فلو قسمنا ال 24 شهر مغفرة على ال 12 ساعة صيام يساوي 2 شهر. يعني كل واحد ساعة صيام في يوم عرفة تغفر الذنوب 2 شهر. شهرين. سبحان الله. نقولها تاني عشان الناس تسمعها. ياريت. دي مسألة عظيمة جدا محدش قالها قبل كده. صوم يوم عرفة فرصة لا تعوض. إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة، صيام يوم عرفة يساوي 12 ساعة تقريبا، ويغفر ذلك ذنوب سنتين، يعني 24 شهر. فلو قسمنا ال 24 شهر مغفرة على ال 12 ساعة صيام يساوي 2 شهر. يعني كل يوم واحد، كل ساعة تساوي شهرين صيام. في يوم عرفة تغفر الذنوب شهرين. وأيضا 2 شهر مغفرة يساوي 60 يوم. والواحد ساعة صيام تساوي 60 دقيقة. لو قسمنا 60 يوم المغفرة على 60 دقيقة صيام يساوي 1 يوم. يعني كل 1 دقيقة في صيام يوم عرفة تغفر يوم، تغفر الذنوب يوم. الله الله الله الله. تمام. يعني 2 شهر مغفرة تساوي 60 يوم، 1 ساعة صيام، 1 ساعة الصيام بتساوي 60 دقيقة. يعني لو قسمنا 60 يوم المغفرة على 60 دقيقة صيام يساوي 1 يوم. يعني كل 1 دقيقة في صيام يوم عرفة تغفر الذنوب 1 يوم. والخلاصة في صوم يوم عرفة أن صيام يوم يساوي مغفرة ذنوب 24 شهر، وصيام الساعة يساوي مغفرة ذنوب شهرين، وصيام الدقيقة يساوي مغفرة ذنوب اليوم. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صوم يوم عرفة. إذن دكتور كامل، لا بد وأن لا أخفي على المستمعين سر أن رسالة الدكتوراه بتاعت حضرتك كانت الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم، وأكيد ده في علاقة بالأرقام اللي حضرتك عملت. نعم، وهي استنتاج ذهني إن شاء الله. إن شاء الله أردت أن أتقرب به إلى جميع المستمعين. يعني زي ما حسبنا ليلة القدر بأنها تساوي 83 سنة، 83 سنة وثلاثة أشهر، يبقى لازم نحسب يوم عرفة إزاي هيكفر سنة ماضية وسنة مستقبلية. ربنا يزيدك علم على علم. آمين يا رب العالمين. دكتور كامل، منافع الحج في دنيتنا وفي آخرتنا إن شاء الله. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، من كل مكان بعيد، ليشهدوا منافع لهم. ومنافع الحج كثيرة جدا، منها في الدنيا ومنها في الآخرة. في عجالات وفي عجالة بسيطة نبين من منفعة من ضمن منافع الدنيا بالنسبة لحج بيت الله الحرام. أول شيء ومن آداب هذه المنافع، ومن هذه المنافع العظيمة لحج بيت الله الحرام، وهي التعارف بين المسلمين. هناك المسلم المصري بيعرف المسلم اليمني، الفلسطيني، السوري، السعودي، من شتى بقاع الأرض، على اختلاف لهجاتهم واختلاف لغاتهم. مع العلم أن الله سبحانه وتعالى مع اختلاف جميع اللهجات واختلاف جميع اللغات، إلا أن الله أجمع المسلمين جميعا على كلمة واحدة يقولوها في صوت واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الكل على حسب تغيير لغته ومنهجه نجده يجتمع المسلم المصري مع الفلسطيني، مع السوري، مع الأمريكي، مع مع مع مع شتى المسلمين في شتى بقاع الأرض، الكل يجتمع على كلمة واحدة: التعارف بين المسلمين. وأقل التعارف هو إلقاء السلام. صحيح، أقل التعارف إلقاء السلام، السلام الذي يزرع الود والحب بين المسلمين. ولذلك يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وهنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام النبي حطه أنه أول شيء يزرع الود ويزرع الحب. وكنا نسمع قديما يقول كتر السلام يقل المعرفة، وطبعا ده كلام باطل وكلام مالوش أساس من الصحة، لا ورد في قرآن ولا ورد في سنة. إزاي يكون السلام بيقل المعرفة والسلام اسم من أسماء الله؟ إزاي يكون السلام بيقل المعرفة وهو اسم من أسماء الجنة؟ الجنة ما اسمها دار السلام، لهم دار السلام، لهم إيه؟ دار السلام اللي مقصد بها الجنة. فإذا ذكر السلام ذكر سلام النفس وذكر انشراح الصدر، فكان التعارف وكان التآلف وكان الود وكانت المحبة. من هنا يأتي الإيمان. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. هناك تجد حاجا لم يعرف من بجواره ويقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فنجده يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجتمعوا على كلمة واحدة فنجد الحب يزرع بينهم، اجتمعوا عليه ويفترقوا عليه. من هنا نجد أبين والدتي جزاها الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يمد لها في عمرها. لما كانت في الحج في العام الماضي جاءت لنا بضيوف كثيرين، يعني بناس كتير تعرفهم لم نكن نعرفهم من قبل. يعني عرفت أناس من الصعيد بسبب السلام والود والمحبة التي زرعت بينهم. دي من ضمن منافع الحج. والناس كلها تغفل عنها. والناس كلها مش عارفة أن هذه فريضة تقرب المسلمين من بعضهم بعد تشتت المسلمين. دي المنافع الدنيوية. دي المنافع الدنيوية. عندنا منافع أخروية. أستأذنك المنافع الأخرى بعد المكالمة عشان معنا مستمع. السلام عليكم، مين معنا؟ السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم. السلام يا فندم. كل سنة وانتم طيبين جميعا. حضرتك طيب يا فندم، مين معنا؟ محمد عدلي من نجا حمادي يا فندم. أهلا يا فندم، تفضل. فضيلة الشيخ، هل الزائر أو الحاج المتوجه إلى عرفات وإلى أداء مناسك الحج يستشعر رضا الله إذا أتقن هذه الأمور وأداها كما ينبغي؟ هل يشعر في نفسه أو يستشعر الراحة النفسية؟ ده الجزء الأول سيادتك. والجزء الثاني يا فضيلة الدكتور، هل الذنوب في هذه الأماكن الطاهرة والبقاع العظيمة تتضاعف كما تتضاعف الحسنات؟ شكرا لك يا دكتور. جزاكم الله خيرا. طبعا من المعلوم أن الإنسان الذي يؤدي هذه الفريضة بإتقان ويؤديها بنية صالحة يستشعر رضا الله سبحانه وتعالى في كل منسك يؤديه. إذا صعد الصفا والمروة، وإذا وقف بعرفات، وإذا طاف بالبيت الحرام، وإذا بات بالمزدلفة، وإذا رمى الجمرات، في كل فريضة في كل منسك من المناسك يستشعر رضا الله سبحانه وتعالى. تيسير في يعني النية بنيتكم ترزقون. يعني يؤدي هذه المناسك وكأنه لم يؤديها. يعني يحس أنها خفيفة على صدره وخفيفة على فعله. من هنا هذا الإنسان إذا استشعر هذه فليعلم تمام العلم أن حجه مقبول إن شاء الله، لأن الله ينادي على صاحب هذه النية يقول له: لبيك عبدي وسعديك، لبيك عبدي وسعديك، والخير كله في يديك، ما لك من حلال وزادك من حلال وراحلتك من حلال، فارجع مأجور غير مأزور، ارجع مغفور الذنب مستور العيب. طبعا يعني لما نجي نتكلم عن المنافع الأخروية زي ما الأستاذة إيمان طلبت مننا، المنافع الأخروية منافع عظيمة جدا. إيه هي؟ وكان في جزء تاني من سؤال أستاذ محمد عدلي كان بيقول إيه؟ الحقيقة مش متذكرة. أنا برضو نسيت للأسف. الذنوب تتضاعف في مثل الحسنات. لا هو بيسأل على العكس، هل الذنوب تتضاعف مثل ما تتضاعف الحسنات؟ لا طبعا الإيمان يزيد وينقص. الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. إنما الذنوب ليس لها تضاعف، لأننا أمة التخفيف وأمة التيسير. ربنا سبحانه وتعالى من كرم ربنا ومن رحمة الله سبحانه وتعالى يكفي أن الله سبحانه وتعالى يقول إيه، يقول إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة بنيته يعني. طب فإن فعلها كتبت له حسنة وعشر أمثالها، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. شوف رحمة ربنا. عشان ما حدش يقول الذنوب ممكن تتضاعف زي ما الحسنات بتتضاعف وتتكاثر، لا طبعا. السيئات ربنا يغفرها لنا وينتظر علينا عشان نتوب منها ولا تكتب. ولذلك يعني سمعت قديما أن رقيب عتيد الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات. يعني ساعة ما يعمل الإنسان حسنة يجي على طول الملك والحسنات يأيدها على طول، يجي كاتبها على طول. طب وإذا فعل السيئة ينتظر ملك الحسنات، هو السيد على ملك السيئات، يوم يعمل له ويقول له انتظر تمهل لعله أن يتوب. يعني فبعض أن ينتظر من الوقت الإنسان يعني تاب واستغفر يعني لا تكتب. طب فإن لم يستغفر ولم يرجع إلى الله وصار في غفلة وصار في يعني في لهو في الدنيا، يقول ملك الحسنات اكتبها أراحنا الله منه، ربنا يريحنا منه. فيجي يعني الحديث القدسي وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها، سيئة هيعملها، هو هامم إن هو يشتم إنسانا أو يسب فلانا أو يؤذي جارة أو يعاند فلانا، طيب ما عملش كتبت له حسنة. طب وإن فعلها كتبت له سيئة واحدة. ده بالنسبة لهذا السؤال. نيجي عندنا للمنافع الأخروية. الحج ينفع الإنسان يوم القيامة. إحنا في هذه الأيام كلنا بنعاني من حرارة الشمس، وحجاج بيت الله الحرام أسأل الله عز وجل أن يخفف عنهم حرارة الشمس، وأن يظلهم الله في ظله، وأن يحميهم الله تبارك وتعالى بحمايته. من هنا الإنسان يوم القيامة هيقف على أهوال عظيمة، له أهوال هتتمله يوم القيامة. الحج من المنافع بتاعته هتنفع الإنسان يوم القيامة. زي ما قلنا كلنا الأيام دي عشان عايشين في فصل الصيف بنعاني من حرارة الشمس. انتوا عارفين حرارة الشمس او الشمس بيننا وبينها قد ايه؟ وانا دايما بحب المسألات الحسابية. بيننا وبين الشمس في الدنيا 92 مليون و870 الف ميل. الدكتور زغلول النجار بيقول ايه؟ بيقول يعني لو جئنا بطائرة عمودية لتخرج من قرص الارض الى الشمس وسرعتها في الساعة الواحدة 600 كيلو مترا، يعني لو طلع بطريقة عمودية وسرعتها في الساعة الواحدة بس 600 كيلو مترا على بعد هذه المسافة، فإنها تصل بعد مرور 17 عام. شوف المسافة اللي بيننا وبين الشمس في الدنيا دي، يعني مسافة كبيرة جدا. مسيرة 17 سنة بطائرة سرعتها 600 كيلو متر. مع العلم أن الله يوصل ضوء الشمس من الشمس إلى الأرض في 8 دقائق و9 ثانية، في 8 دقائق و9 إيه و9 ثواني. شوف إحنا بنعاني من حرارة الشمس هنا دلوقتي في الدنيا، طب ما بالك بقى لما الشمس الحرارة المباشرة بالحرارة المباشرة بقى تدنو الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة قيد شبر. إيه اللي هينفع؟ شوف سيدنا أبو ذر الغفاري ما سابش الأمر كده، قال لنا إيه؟ بيقول لأصحابه أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ معه من الزاد؟ لو واحد رايح سفر مش هياخد زاد معاه؟ قالوا نعم. فقال فإن سفر يوم القيامة أبعد مما تسافرون، فخذوا ما يصلحكم. قالوا وما يصلحنا يا أبا ذر؟ قال صوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وحجوا لله حجة لعظائم الأمور. إن حج لله حجة تنفعنا يوم القيامة في عظائم الأمور. واحد عايز يعني ربنا يقيه من حرارة الشمس, نيجي الحجة دي ممكن هي اللي تنجيه من حرارة الشمس يوم القيامة, ويقول لنا إيه, وتصدقوا بصدقة لشر يوم عسير يوم أن يقف الخلق جميعا بين يدي الله العلي القدير. يحضرني سريعا يعني سيدنا محمد ابن المنكدر, يعني ورد عنه أنه كان حج عن سيدنا رسول الله, يعني بيحج عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهو النبي ما حجش إلا حجة واحدة, تمام, ويتسمت حجة الوداع اللي خطف فيها الخطبة المشهورة خطبة الوداع. فمحمد ابن المنكدر حج عنه حجة كتيرة, فجيه النبي عليه الصلاة والسلام له في المنام وقال له يا محمد ابن المنكدر أحججت عني؟ قال نعم يا رسول الله. قال ولبيت عني؟ قال نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإني أكافئك يوم القيامة على هذا أن آخذ بيدك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام, شوف الحج نفع ولا منفع شيء. فإني أكافئك يوم القيامة على هذا أن آخذ بيدك والناس في هول الحساب واقفون يحاسبون بين يدي رب الأرباب وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر. هذا عن منافع الحج. ومن هنا صدق أحد الصالحين حينما قال الله قد أوجب حج كعبته ومن يكفر فقل يا رب ما أغناك. بيت بناه الله أول ما بنى ومباركا وبه تمام هداك, آيته منها المقام وآمن من جاءه فاشكر للذي ناداك. الله. الكلام مع حضرتك يعني مش عاوز ينقطع. دكتور كامل, ذكرت خطبة الوداع وسيدنا النبي يعني ترك في هذه الخطبة خريطة الطريق زي ما بيقول. نعم نعم. كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف وبين ما للناس من حقوق وما عليهم من واجبات, وأن كل دم وأن كل مال حرام وأن كل ربا حرام موضوع, نادى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الناس, لم يقل يا أيها المسلمون, لم يقل أيها المؤمنون, ولكن يريد رسول البشرية الذي بعثه الله سبحانه وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الخارطة التي لابد لكل مسلم أن يعيش وأن يسير عليها. قال أيها الناس, إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. أيها الناس اسمعوا مني, إني لعلي لألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس, إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهنا أقف عند قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. إنما يحدث من إجرام وإرهاب ضد المسلمين إنما تبرأ منه مولانا الرسول صلى الله عليه وسلم. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا خير له, خير من أن يسفك دم حرام. من هنا نبين أن القرآن والإسلام ونبي الإسلام حرم قتال المسلمين في شتى بقاع الأرض, فما نجده من إرهاب وإجرام هو تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتور كامل, وما بالك عندما يأتي هذا بيد من يدعون الإسلام ويعني ارتداء عباءة الإسلام؟ إن هؤلاء ليسوا ولا أعدهم من المسلمين, لأن من قتل مؤمنا بغير حق فقد كفر. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني أنا لو جيت النهاردة قتلت مسلم كأني كفرت بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الإنسان هو زرعة الله في أرضه, ملعون ملعون من هدمه. من يرتدون عباءة الإسلام ليسوا من أمة خير الأنام وليسوا من أمة الإسلام, ليسوا من خير أمة أخرجت للناس. إنهم مندسون على الإسلام لكي يعني يبين للناس أن الإسلام إسلام دماء وإسلام سفك وغير ذلك وافتراءات. نعم. ولكن الإسلام منهم براء. نعم. وهذا من هنا هذا لن يحدث يعني يحدث. طبعا. ويحضرني ما قاله الله عز وجل قبل مبعث رسول الله، مش كمان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قبل البعث، قبل بعثة رسول الله. ربنا قال لسيدنا عيسى، سيدنا عيسى، نعم، سيدنا عيسى صاحب كتاب الإنجيل الذي نزل عليه ومكتوب في الإنجيل إلى يوم أن تقوم الساعة. نعم. أن الله بين فضل النبي وبين مكانة أمة النبي وما هي أعمال أمة النبي عليه الصلاة والسلام. واسمعوا مني وعوا. أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني أبعث في آخر الزمان نبي اسمه أحمد ومحمد. أبعثه مبشرا ونذيرا، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل التقوى لباسه، وأجعل البر شعاره، والحكمة منطقة، والصدق والوفاء طبيعته، والإسلام ملته، وأحمد اسمه. عليك صلاة الله وسلام، عليك صلاة الله وسلام، شفاعة جبت الحسنين، دمح ملك رجعت أيامه، دمح ملك رجعت أيامه، هنية وتمليت كل عين. إلى عرفات الله يا خير زائرين، عليك سلام الله في عرفات، على كل أفق في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. إلى عرفات الله. ما زلنا معكم مستمعين حتى الثانية والنصف في هذه الفترة، وما زال معنا الدكتور كامل غراب من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. دكتور كامل كان منفعل عندما ذكرنا من يرتدون العباءة، عباءة الدين، وهم لا يمتون للدين الإسلامي بأي صلة. نعم، هم لا يمتون دين الإسلام بصلة، لأنهم ليسوا من أمة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. إن أمة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم هي أمة الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا ما في القرآن الكريم. أما ما قاله الله سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى حينما مدح النبي ومدح أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل الصحيح الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام، قال الله عز وجل: يا عيسى، إني أبعث في آخر الزمان نبي لو يمشي على قصب لم يسمع من تحت قدميه، ولو يمشي في جوار سراج لم يطفأ من سكينته، أبعثه مبشرا ونذيرا، وأهب له كل خلق كريم. أمته من بعده، واسمعي معي إلى هذه الأمة الصحيحة، الأمة العاقلة التي لا ترتدي عباءة الإسلام بالفجور وبالفسق، ولكن ترتدي عباءة الإسلام بالقول والفعل والعمل الصادر من القرآن والصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله هذا الكلام يعني قبل أن ينزل القرآن، وقبل أن ينزل القرآن على صدر مولانا صلى الله عليه وسلم. قال الله: أمته من بعده يصف أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة النبي محمد أمته من بعده مؤمنين مخلصين مصدقين لما جاءت به رسل أمة يصلون لي قياما وقعودا ويقاتلون في سبيلي صفوفا زحوفا. شوف ربنا قال إيه؟ قال يقاتلون إيه؟ في سبيلي، يقاتلون في سبيل الله، لم يقاتلوا في سبيل منصب، لم يقاتلوا في سبيل شخص، لم يقاتلوا في سبيل هدف أو غاية أي مصلحة أو أي مصلحة أو أي مصلحة سياسية أو غيرها، ويقاتلون في سبيل صفوفا زحوفا ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضات ألوفا. أمة يوضئون الوجوه والأطراف، كناية إن هم بيحبوا الوضوء الكتير وبيحبوا يصلوا كتير، يوضئون الوجوه والأطراف ويشدون الثياب في الأنصاف، اللبس بتاعهم لبس موزون ومحترم، ويشدون الثياب في الأنصاف. قربانهم دماؤهم، لما يجوا يتقربوا لله وعايزين يضحوا بشيء يضحون لله حتى لو بدمائهم بأنفسهم، ولكن في سبيل الله. قربانهم دماؤهم وقرآنهم في صدورهم، أمة للصلاة يقيمون وللزكاة يؤدون وللعهود يوفون وللمعروف يأمرون وللمنكر ينهون وللزكاة يؤدون، أمة أختم بهم الفضل الذي بدأته بأولهم، ذلك فضلي أنا الله أوتيه من أشاء وأنا الله ذو الفضل العظيم. ربنا يزيدك علم فوق علمك دكتور كامل. ونرجع بقى، طيب ناخد المكالمة بعدها نفتح حوار تاني. ألو ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم، مين معنا؟ أستاذ إيمان، معك حسن بغدادي، الأقصر البغدادي. أهلا بيك يا أستاذ حسن، سؤالك صلح. لدكتور كامل. سلام طيبين وتحياتي للدكتور كامل. أنت بخير يا فندم، وربنا يبارك فيك، يعني كلام من القلب للقلب يا دكتور. عزكم الله، كل عام وأنت بخير. الله يحفظكم ويبارك فيكم. والله هو سؤال الحرام وزيارة نبيه خير. الله يجمعنا يا رب، يجمعنا يا دكتور إن شاء الله. آمين يا رب. سؤال هو الوقت في عرفات، الوقوف في عرفات، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ حاضر، بارك الله فيك وشاكرين أستاذ إيمان أستاذ أسمين وكل شكرا. طبعا يعني يبدأ من فجر يوم عرفة، ده في رأي هناك، إلى غروب الشمس، وهناك رأي آخر في أنه ممتد إلى فجر يوم النحر، والوقوف بعرفة يكون باليوم كله أو بجزء منه إن شاء الله. نصل الآن إلى الأضحية. نعم، الأضحية هي ليه كانت سنة الأضحية؟ ليه؟ ده سؤال لازم نسأله لنفسنا. بس أنا عايز أقول لك حاجة سريعا، يتبقى لينا نص ساعة وحضرتك شايف كم من النقاط اللي المفروض إن احنا نفتحها مع حضرتك. نعم. سيدنا إبراهيم بيقدم قربان 300 بقرة و1000 شاة للقوم بتوعه، فاستغربوا ليه كل ده يا إبراهيم. قال والله لو كان لي ولد لقدمته قربانا لله، لأني لو عندي ابن هقدم القربان لله. ودار الزمان دورته، وتزوج الخليل إبراهيم بالسيدة هاجر المصرية. هاجر المصرية، وخذوا بالكم من كلمة هاجر المصرية، يعني إن جميع العرب بيرجعوا لمصر. لأن أول من نطق العربية سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم ابن هاجر، وهاجر كانت مصرية وكلنا نعرف الكلام ده. فالعرب يرجعوا لمصر، ومصر ما ترجعش للعرب، لأن أساس اللي نطق العربية مصري. تمام. المهم عشان لا نحيد بعيدا، فقال لو كان لي ولد لقدمته قربانا لله. دار الزمان دورته، وجاء الولد، وسمع من ينادي عليه قم يا إبراهيم أوف النذر لله. مرة بعد مرة فعلم أن هذا النداء من الله سبحانه وتعالى. فجاء إلى ابنه وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فكان الاستسلام التام من النبي. وكما هو هيبقى نبي طبعا. كان عنده 13 سنة، فقال له يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدون إن شاء الله من الصابرين. سيدنا إبراهيم يجي بالسكين ويمرها على رقبة ولده، السكين ما بتذبحش. ربنا رفع الحجاب عن الملائكة في السماء، بيقول لهم يا ملائكة انظروا شوفوا عبدي بعد طول انتظار وعلى كبر السن أرزقه بالولد، ولكن حينما أقول له قدم ابنك فداء لي وضحية لي يقدمه، انظروا يا ملائكتي، ضجت الملائكة في السماء قالت يا رب ارحم فأنت الرحمن، ارحم فأنت الرحمن. فرفع الله سبحانه وتعالى عن هذه السكين ألا تذبح. وفي رواية قالوا أن الله قال لها لا تذبحي. سيدنا إبراهيم بيمر بالسكين على الرقبة ما تذبحش، يشق بها شيئا آخر تذبح يعني تقطع، فيقول لها عجبا لك أيها السكين، أتقطع الصخر ولا تقطع اللحم؟ ويعني ورد رواية يعني لم أتأكد من صحتها، ولكن أحب أن أقولها يعني طبعا، وده ليس ببعيد عن المولى سبحانه وتعالى. قال يعني أن السكين نطقت، قالت يا إبراهيم أنت تقول اذبحي والله يقول لا تذبحي. نعم. هل في رواية أخرى دكتور كامل أن هو سيدنا إسحاق مش سيدنا إسماعيل؟ لا طبعا ليس هناك، دي برضو مردودة عليه. لا طبعا هو دي رواية كانت مدسوسة في الإسرائيليات، على أن طبعا سيدنا إسحاق يعني ولد في بني إسرائيل، فطبعا يجي عندنا سيدنا إسماعيل ربنا بي يعني عايز يختبر الخليل إبراهيم، فبيمر بالسكين ما بتذبحش. فيوم سيدنا إبراهيم يعني بعد أن اختبره الله وقدم إبراهيم ولده قربان لله، يجد من خلفه كبش قد نزل له من السماء، وهنا تحدث القرآن عن ذلك، قال وفديناه بذبح عظيم. فكانت التضحية، فكانت الأضحية هي للملة الإبراهيمية، وكانت عندنا للسنة المحمدية. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني حينما يأتي عيد النحر يعني يأتي بكبشين أملحين أقرنين، يقدم واحدا لأمة سيدنا محمد ويقدم واحدا له ولآل محمد. يعني عشان الإنسان الغلبان والضعيف اللي مش قادر يضحي، أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنك، ما تحزنش ما تزعلش. النبي هو في حياته قال هذان الكبشان، واحد لأمة محمد والآخر لآل محمد ولأمة سيدنا ولآل محمد. من هنا نعرف أن الأضحية ما هي إلا قربان يقدم لله عز وجل، يعني كنظام مودة ومحبة بين المسلمين فيما بينهم. ولذلك لما وردت الشريعة تبين لنا كيف نقسم هذه الأضحية، قالوا بأنها تقسم ثلاثة أسلاس، ثلث للفقراء وثلث للأقرباء وثلث لصاحب هذه الأضحية. طب يعني دكتور كامل، ما حكم إن أو برر لنا ليه إن الأضحية لابد أن المشتركين فيها لو كان في مشتركين يكونوا عدد فردي؟ طبعا هو حتى يعني بيورد إن هو لو ما فيش يعني واحد فردي بيدوروا عليه يجيبوه. طبعا ليه بقى؟ هو ليه فردي؟ بتعمل مشكلة في العائلات دي. طبعا بتعمل مشكلة. هو الأولى أنها طبعا بتقسم، الأولى أنها طبعا بتقسم ثلاثة أسلاس، ولكن العدد بيبقى فردي في ذات اللحم الثمين، يعني الحاجة اللي هي كتيرة. بدءا من كم كيلو؟ يعني بدءا من يعني فما فوق المئة كيلو. يعني ما ينفعش مثلا جدي أو يعني مش المقصد، المقصد هو يعني الكثرة في العمل الصالح والكثرة في الصدقات. طبعا قالوا ليه تبقى سبعة أو يبقى عدد فردي؟ لأن تقسيمها فردي. لأن تقسيمها إيه؟ فردي. لأن تقسيمها فردي. بس في هناك حاجات بقى لازم يعني نبينها للناس، شروط للأضحية بيجب توفرها في الأضحية عشان نضحي بها. دار الإفتاء المصرية جزاها الله عنا خيرا قالت إيه بقى؟ قالت أولا أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي من الإبل والبقر والغنم والضأن والمعز. ومن الغنم الضأن والمعز. تمام. قالوا ثانيا أن تبلغ السن المحددة شرعا بأن تكون جذعة للضأن، وأن تكون ثانية في غيره، ويتسامح في ذلك لذوات اللحم الوفير زي ما حضرتك طلبت. تمام. اللي هم إيه بقى يعني اللحم الوفير اللي هي الحاجة الكبيرة. تمام. ذات اللحم الوفير، وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، يعني ما تكونش مثلا عرجاء من الإجزاء، وهي العور البين، العور البين ما تكونش يعني عندها عين ريحة، العور البين والمرض البين، ما يكونش عندها تعب زي ما احنا بنسمع ونشوف، والعرج البين والهزال المزيل للمخ. تمام. تمام. نيجي عندنا قالوا كمان يعني ان اقل ما يجزئ من السن بالنسبة للجذع من الضأن هو ما أتم ستة أشهر، والمسنة من المعز هي الثني، وهي ما أتم سنة قمرية، ودخل في الثانية دخولا بينا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة. والمسنة من البقر هي الثني وهي ما بلغ سنتين قمريتين. والجاموس نوع من البقر. والمسنة من الإبل الجمال الثني وهو ما كان ابن 5 سنين. تمام؟ تمام. عندنا بقى الشرط الثالث للأضحية أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له في التضحية بها. تمام؟ يعني إيه مأذونا له يا دكتور؟ مأذونا له في التضحية بها يعني إنسان مثلا ممكن أذن لفنان إن هو يعني أنا أعدله الإنابة إن هو يضحي بدلي. لكن ليس له التوزيع بقى ويعني والأجر ولا له أجر الذبح فقط؟ لا يعني طبعا بالنسبة له كل شيء. نعم. له جميع الثواب. طبعا التضحية بها يعني أن تكون أن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعا. اللي هو إمتى؟ يبدأ من شروق شمس يوم النحر العاشر من ذي الحجة وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، وبذلك تكون أيام الذبح 4 أيام. نعم. الشرط الرابع أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح. نعم. يكون حي وقت الذبح، يعني ما أجيبش حاجة أقول له يعني أقول لإنسان أنا عايز أضحي فيقول إيه جاي لي بحاجة يعني مذبوحة. لا، ده شرط برضو عشان أنا أحس بأنني أرقت الدماء. لأن زي ما قلنا سابقا أن الأصل في الأضحية النبي ما قاله للسيدة فاطمة قومي فاشهريها فإن لك بكل قطرة من دمها أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. نعم. تمام. يبقى الأصل في الأضحية المشاهدة. تمام. الشرط الرابع للأضحية أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح. أما الشرط الخامس فأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح. نعم. زهوق روحه بمحض الذبح، يعني ما تجيش ان انا النبي يقول لنا ايه في الذبح دايما، يقول لك اذا قتلتم فاحسنوا قتله. نعم. واذا ذبحتم فاحسنوا الايه، يعني ما عذبش الحيوان اثناء الذبح. طبعا. الشرط الخامس زي ما احنا قلنا ان يكون زهوق روحي بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب اخر للموت يغلب المحرم على المبيح فتصير ميتة لا مذكاة، يعني بمعنى هتصير ميتة، يعني لو حضرت مثلا حرام الأكل من طبعا هتصير ميتة لا مذكاة. الشرط السادس ألا يكون الحيوان صيدا من صيد الحرم. تمام. فلو ذبح صيد الحرم كان ميتة سواء كان ذابحه محرما أو إيه أو حلال، محرما أو حلال، كان ذبحه محرما أو حلالا. كده انتهت الشروط؟ انتهت الشروط. طيب شيخ عبد الغني كان لي سؤال احنا ما جبناهوش بخصوص الأضحية، بيقول لك عندهم بعض العائلات كبيرة عدد الأسرة بيبقى فيه كبير بيزيد على 30 نفر، فبيقول هل يجوز ان الأضحية تكون فقط للأسرة؟ لا طبعا. يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقسم للفقراء والمساكين وللأقرباء. يعني أصلها ما هي إلا هي أضحية للمشاركة. طبعا أضحية للإيه؟ للمشاركة. أنا بس في سؤال حضرني على التواصل الاجتماعي لازم عايز أبينه بس بعد إذن حضرتكم جميعا، اللي هو بيقول لي إيه بقى، بيقول لي السلام عليكم، بيقول لي هل يصح للمضحي أن يشتري الأضحية ثم يدفعها إلى غيره لذبحها عنه مع قدرته بنية الصدقة، وما قول الأصوليين في العدول عن السنة من غير عذر؟ استأذنكم بس الإجابة. تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن السنة أن يذبح المضحي أضحيته ويباشرها بيده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وكل على ذلك غيره فلا حرج. نص على ذلك غير واحد من العلماء لأنها عبادة مالية تجوز النيابة فيها كغيرها من العبادات المالية. وأما العدول عن السنة بالمصطلح الفقهي من غير عذر فهو دليل على ضعف الهمة وانعدام الرغبة في الأجر، وهو مع ذلك لا يستوجب إثما، والله تعالى أعلم. نعم. إذا كان لا يعرف كيف يذبح يعني طبعا. تمام. سؤال تاني ممكن أستأذنكم؟ ممكن أنا أقول لك سؤال تاني؟ اتفضلي حضرتك. بالأضحية، ماذا لو كان في متوفى قد أوصى بتقديم أضحية وتوفاه الله؟ يعني طبعا يعني أوصى بهذه الأضحية وتوفاه الله سبحانه وتعالى. طبعا بيقوم الورثة إذا كانوا يملكون في استطاعتهم أن يضحوا وسوف يصل الأجر إن شاء الله إليه إن شاء الله. ليه؟ كل عمل ابن آدم يعني طبعا زي الحديث المشهور إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بعض العلماء يقول لك الحديث ده لازم يكون هو اللي عمل، يعني الحديث ده يقول لك لازم يكون إن هو اللي عمل الحاجة دي بنفسه. ده طبعا العلماء قالوا إيه؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هو اللي عمله انقطع، هو مات تمام، ما عادش يقدر يعمل حاجة، انقطع عمله، ولكن لم ينقطع عمل الغير له. تمام. يعني عمل اللي بره والأحياء ما انقطعش له. يعني الدعاء الإنسان طبعا الحسنة اللي يعملها بره ووهبها لفلان تعملها. بدليل إن الميت، إن الميت بيرفع الدرجة في الجنة، بمعنى يقول له يا رب أن لي هذا، الدرجة دي جات لي منين؟ أنت رفعتني. فربنا يقول له إيه؟ باستغفار ولدك الصالح لك فله أجر حتى بعد. يعني ابنه ساعة يقول يا رب اغفر لأبي أو يا رب ارفع درجة أبي اغفر له، وده ولد صالح ربنا يرفعه. معنى ذلك إن العمل بإيه؟ بيصل للموت إن شاء الله. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. مين يا فندم معنا؟ معك الدكتور جميل أحمد علام، عميد شريعة والقانون بالأزهر سابقا، وعميد معهد الدراسات الإسلامية بإسكندرية. بنعتذر لك يا فندم على التأخير. الله يبارك، الله يبارك لك. أنا أشكرك وأحييك وأحيي الزملاء في الفترة وكل المشاركين مع حضرتك وفضيلة الزميل الفاضل في عرضه للأحكام المتعلقة بالأضحية في هذه الأيام المباركات. هو معك جزاكم الله دكتورنا الفاضل، أنت أستاذنا وتاج رأسنا ومنك تعلمنا. الله يبارك، الله يبارك. فما قلنا والله ما هو إلا ذرة من بحر علمكم. العفو. ونسألك أن تسامحنا إذا كنا قد أفرطنا وفرطنا في بعض الأحكام، فما أنا إلا عبد فقير وأنت تاج لنا وعلى رؤوسنا جميعا. فما كان من خطأ فأريد منك التصويب، ومن كان من دعاء من حضرتك بالفلاح والنجاح فنسألك الدعاء. ربنا يبارك لك ويجزيك كل خير. هذا عرض عام وشامل لكل ما يتعلق بأحكام الأضحية، والتي تبدأ أحكام الأضحية بالنسبة للمسلمين إن شاء الله بإذن الله في ميقاتها عقب صلاة العيد غدا إن شاء الله بإذن الله. وهذا جزء ننبه إليه، لأن كثير من الناس يذبح اليوم أو يذبح الأمس أو ويقدم على أنها أضحية. من ذبح قبل العيد إنما هي صدقة قدمها لأهلي، طعام عادي تقدمه لبيته ولأهلي. أما الأضحية كعبادة لها مقاصدها ومقاصدها الماضية ومقاصدها الحاضرة ومقاصدها المستقبلة في أحكام الشريعة، ومقاصد أحكام الشريعة ترتبط كما قلنا بالمقاصد الماضية. حدث الفداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام لاستجابته لأمر الله تبارك وتعالى الذي عرضه عليه سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، وما افتداه الله به من ذبح عظيم جعله الله سنة قائمة للشاكرين لله على ممر الأعوام. هذا هو الجزء الماضي أو المقصد الماضي، هو الفداء والتضحية من أجل طاعة الله عز وجل ومن أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى في كل ما شرعه وفي كل ما دعانا إليه. والأمر الثاني في المقصد الحاضر مقاصد الشريعة، وهو التواصل بين الناس سواء الأهل أو الجوار أو عموم الناس في المجتمع المحيط بنا، سواء كان المجتمع القريب أو المجتمع العالمي، الكون ككل. لأن الله تبارك وتعالى في قرآن العظيم قال في كتابه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولم يفرق بين فقير وفقير، ولم يفرق بين بائس وبائس، سواء كان قريبا أو كان بعيدة. وكل هذه المقاصد من التوسعة على الأهل في الطعام والشراب في هذه الأيام، وكذلك أيضا التوسعة على الناس المحيطين بنا وهذا ما أشار إليه فضيلة الدكتور الشيخ في نعم. حضرتك دكتور أزدت على دكتور كامل طبعا بكل خير في شروط الأضحية، وشكرا جزيلا طبعا لحضرتك ونورتنا وبهذه المدخلة في هذه الفترة. دكتور كامل معلش مستمعينا على صفحتنا برضو ليهم حق علينا، رجب أبو محمد بيقول لك هل يجوز توكيل الزوجة للزوج في رمي الجمرات رغم قدرتها تجنبا للزحام وخوفا على النفس من التدافع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، والأصل أن يؤدي المسلم هذا الواجب بنفسه، ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لعذر لا بد منه، فإذا حصل العذر جاز التوكيل في الرمي، أما إذا لم يكن عنده عذر معتبر شرعا فإنه يلزمه دم لتركه واجبا من واجبات الحج. والذي يظهر أن العذر الذي ذكر في السؤال ليس مبررا لتوكيل الغير بالرمي، وهو الخوف من التدافع عن السائل لإمكان إبعاد النساء عن مكان الزحام والقيام بالرمي، وعلى هذا فإنه يلزم السائل دم يذبح بالحرم ويوزع على فقرائه، وله أن يوكل غيره ليقوم بالذبح. تمام، نعم، فتح الله عليك دكتور كامل. معلش اسمح لنا حنجري بالتساؤلات عشان نقدر نغطي ما بقي إلينا. أول يوم العيد يوم الجمعة غدا إن شاء الله، نعم. حكم صلاة العيد مع صلاة الجمعة؟ طبعا اختلف فيها الفقهاء والعلماء قالوا الإمام أبو حنيفة قال لك صلاة العيد سنة مؤكدة وصلاة الجمعة فرض عين ولا يرخص في أحدهما. أما ما سمعناه من أنه يعني لاجتماع في يومين وأن النبي ما اجتمع في يومين من كذا أو كذا، طبعا يعني هذا الكلام يعني أنا أحب أقول أنه هو مردود. ليه؟ طبعا الإمام الشافعي قال لك صلاة العيد هي سنة مؤكدة، وصلاة الجمعة هي طبعا فرض عين ولا يعني ولا تنزل السنة الفرض. لا. يعني ما ينفعش ان انا عشان خاطر اجتمعت في العيد بسنة مؤكدة ان انا ما اديش الفرض والفريضة اللي عليه. وبعدين انا عايز اقول حاجة، في حوالي 6 ساعات تقريبا فرق بين العيد فرق كبير التوقيت. هو طبعا قالوا ان هي منك في يوم واحد وكلام من ده، فطبعا يعني هل تساؤلات كثيرة جدا، ولكن من الاولى والافضل في ذلك ان يجتمع المسلمون في الساحات الشعبية والأماكن العامة لتأدية هذه الشعيرة وتأدية هذا الركن العظيم اللي هو يعني صلاة عيد الأضحى. ولكن ليس هناك عذر يعني لإنسان أن يحرم نفسه من صلاة الجمعة. حضرتك قلت في الساحات، إذن تفضل صلاة العيد في الساحات، تفضل صلاة العيد في الساحات وفي الخلاء كما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما موضوع المساجد فهو كان لعذر أن الشتاء والسماء قد أنزلت الماء على الأرض فلم يستطع الصلاة يعني على الصعيد الطاهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أدها في المسجد. السنة الصحيحة أن تؤدى في الساحات الشعبية. قبل أن نستمع مرة أخرى للموهبة الشابة اللي معانا وإنشاده الجميل وصوته الجميل، العيد بقى وحكمة العيد وما تحويه، نعم، من هو العيد. أنا دايما أحب أقول كلمة عظيمة جدا في العيد، ما العيد إلا أن نعود لديننا. نعم. ما العيد، الناس مفكرة العيد يا لعب وأكل ولهو وشرب، ما فيش مانع، هي أيام كلها أكل ولعب ولهو وشرب، ولكن لا تكون بغفلة، لا تكون بالبعد عن الله طبعا. يعني تكون بما قسم الله وبما أراد الله وبما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العيد إلا أن نعود لديننا، أن نعود لديننا، أن نعود ونرجع إلى أخلاقنا. نعم. أن نعود إلى صلة الرحم. وطبعا دي فرصة، أنا عايزة رسالة رسالة عايزة أوضحها يعني لكل الناس، فرصة إذا كنت يعني عندك إحراج ومحروج تروح لأمك أو أختك أو خالتك أو عمتك أو عمك أو خالك، ما زالت الفرصة أمامك، ها هو العيد بين أيديك، اذهب إليهم وابتدئهم بالسلام، واعلم جيدا وأبدا الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، لهم جزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا بالنسبة للعيد. ولا ننسى البطون الجائعة والأجساد العارية والبيوت التي احنا عليها طبعا. الدهر بنكباته وازماته. البيوت لها افرع غنيه ولها افرع فقيره. نعم. فهم اولى يعني. والبيوت التي احنا عليها الدهر بنكباته. نعم. وازماته. من هنا اقول لك لا تنسى الاخ اليتيم. نعم. ارحم اليتيم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ارحم اليتيم وامسح راسه واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. وينبهنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فما العيد إلا أن نعود إلى ديننا وأخلاقنا وأن نسترجع قرآننا وأن نراجع وأن نعلم وأن ننفذ ما قاله الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. ونسأل الله عز وجل لي ولكم وللسامعين وللحاضرين في شتى بقاع الأرض من المسلمين أن يرزقنا حج بيته الحرام. أمين. وزيارة نبيه خير الأنام. أمين. رب العالمين. رب العالمين. نختتم لقاء النهاردة بدعوة من دكتور كامل. بس بعد ما نسمع المبتهل اللي هو حيكون مبتهل كبير إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله. طوبى لمن حج بيت الله معتمرا واستقبل الأسعد الميمون بالثم وشاهد الكعبة الغراء فارتفعت كف الدعاء وفاضت عبرة النادم وجاء زمزم يشتق الزحام بها وجاء زمزم يشتق الزحام بها فاستقى بلسما من مائها السبب إذا كبرت ولم أظفر بأمنية من الحياة إذا كبرت ولم أظفر بأمنية من الحياة فحسبي رؤية الحرم وأن تشاهد عيني غرفة شرفت وأن تشاهد عيني غرفة شرفت بالسيد المصطفى والطاهر العليم وأن أقف هناك وأن أقف بنفسي هناك وهي مشارقة وأقول هذا رسول الله يا نفس فالتزمي. صلى الله عليه وسلم. ربنا يزيدك إن شاء الله. دكتور كامل معانا الآن. دكتور حسن مدني معانا مداخلة. دكتور حسن مدني رئيس الشبكة بيحيي حضرتك وبيقول لك يعني جزاك الله كل خير على ما قدمته. وإحنا معانا خيرا. كل عام وأنت بخير. معانا الآن مكالمة تليفونية. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. على بركاته. عليكم السلام يا فندم. مين معانا؟ معك صلاح عبد الحي الصادق إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف وإمام مسجد الصحابة الأكبر بامتداد 15 مايو. تفضل يا فندم. معك حوالي دقيقتين يا فندم عشان انتهي الفترة. أهلا بالدكتور وأهلا بفضيلة الشيخ المنشد وأهلا بالبرنامج العام الذي أحبه وأحرص على استماعه. شكرا شيخ صلاح. تفضل سريعا يا فندم. والله كان بس بودي فضيلة الدكتور يراجع الفتية التي أفتاها بأنه لا يجوز ترك الجمعة لعذر أو لغير عذر فإن هذا فعل عبد الله بن عمر وأكابر الصحابة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فيما ورد في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد والإمام الترمذي بسند صحيح قوي كالشمس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد اجتمع لديكم عيدان، عيد الفطر وعيد الجمعة، فمن شاء صلى ومن شاء ترك، وإنا مجمعون. فهذا الحديث يشير بوضوح إلى جواز ترك الجمعة، وهذا ما أخذت به وزارة الأوقاف المصرية على أوقاف أونلاين. طيب شيخ صلاح، بس دكتور كامل هيرد على حضرتك سريعا يا فندم، نقطة حضرتك واضحة. شكرا لك يا فندم. حاضر، على راسي من فوق. أستاذنا وسيدنا وتاي رأسنا، جزاكم الله خيرا على هذا الرأي الذي أرشدتنا إليه، وجزاكم الله خيرا. هذا الرأي كان معلوما، ولكن يعني حينما أفتيت وقلت ورديت لم أفتي يعني بقول بحت، ولكن بينت آراء العلماء، ومن شاء أخذ بهذا برأي بهذا الرأي، ومن شاء أخذ بهذا الرأي. حضرتك قلت أنك تميل نعم. إلى طبعا قضاء السلاطين. نحن بينا جميع نعم. الآراء، وللجميع إن شاء الله يأخذ بالرأي الموجود الذي يطمئن له النفس. نعم. لن نترك دكتور كامل غراب إلا وهو يدعو، ونردد ويردد معنا أصدقائنا الدعوات اللي إن شاء الله رب العالمين يستجيب لها. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك خير الأنام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا القناعة، وحببنا في صلاة الجماعة، وذكرنا يا مولانا الموت كل ساعة، واجمعنا بالنبي المصطفى صاحب الشفاعة. آمين رب العالمين. دكتور كامل غراب من علماء الأزهر، فعلا كنا غاية في السعادة معك كل المستمعين وفريق العمل. كل سنة وحضراتكم طيبين. متهل كمان محمد رياض، نورتونا، وشكرا لكم مستمعينا، وكل عام أنتم بخير. تحياتنا فريق العمل، رئيس التحرير أحمد دياب، أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين، وعلى هندسة الهواء أماني هلال وخالد عيد، والإخراج علي عبد العال. وعذرا لكل من نتمكن من يعني التواصل معهم من على التليفون أو من على صفحتنا. كل سنة وانتم طيبين.